فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وهو الوقت لطالب العلم والبعد عن إضاعته. المرء الحصيف العاقل المدرك الذي يرغب في نجاة نفسه وفلاحها وفكاكها وخلاصها يجب أن يكون من أحرص الناس على وقته حتى يدرك الفلاح والفوز والسعادة والنجاح، وأن يكون من أشح شحيحا من أشح الناس على وقته، لعلمه بأن الدنيا ليست دار بقاء، إنما هي معبر. قال الإمام ابن القيم: الدنيا معبر والآخرة وطن، وإنما تقضى الأوطار بالراء، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان. لا يصح أن يقضي الإنسان وطره على الطريق وفي دار العبور، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان.